الحكمة. مثل علم طرفة علم خماسيات. إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم. رب يا أكرم من حكم ألطف بحال الزمن ظلمت نفسي كتير ناسي إنك خلقتني من عدم وصدت باب الرحمن من آدمي والطامع في الكرم والرحمة من عندك رضا لو صادف الذنب الندم الكروان ذلك الطائر الذي نضرب به المثل في جمال الصوت اتخذت منه العرب قديما مثلا للجبن والجبناء فقالت في أمثالها أجبن من كروان وذلك لأنه لا ينشط إلا في الليل وهذا جبن في تفسيرهم ثم إنه في النهار يبقى خاملا ممدودا على الأرض وإذا ما رأى أناسا التصق بالأرض فيأخذونه بسهولة ودون مقاومة منه أجبن من كروان. علم الكروان. الكروان اسم شائع لفصيلة من الطيور تتميز بسيقان طويلة وريش لامع مع علامات سوداء متنوعة على الظهر والأجنحة له عدة أنواع من أشهرها كروان الماء والذي يعيش على السواحل في نصف الكرة الشمالي يسبح جيدا في الماء ويهاجر شتاء إلى المناطق الدافئة في نصف الكرة الجنوبية هناك أيضا الكروان الجبلي أو الصحراوي والذي يتميز بسيقان غليظة وعيون صفراء جاحظة ومنقار بطول الرأس أما ريشه فمزيج من الألوان التي تمكنه من التخفي حيث يعيش لا يظهر الكروان الجبلي إلا عند حلول الظلام ينشط في الليالي المقمرة ويتميز بعذوبة صوته وتغريده المتواصل والذي يسمع في جوف الليل علم فايزة أحمد فايزة أحمد علم من أعلام الغناء العربي في القرن العشرين تميزت بحرارة الأداء والحساسية الفائقة للنغمات والقدرة على الارتجالات الغنائية ولدت بلبنان في عام 1930 اعتمدتها الإذاعة اللبنانية مطربة وهي في 11 من عمرها ثم انتقلت إلى سوريا ومنها إلى مصر في عام 1956 كانت بداية ذيوع شهرتها مع لحن محمد الموجي أنا قلبي إليك ميال ثم توالت بعد ذلك أغانيها لكبار الملحنين حتى بلغت ما يقرب من 400 أغنية في مجال السينما شاركت في 6 أفلام منها أنا وبناتي وتمر حنة كما قدمت للمسرح أوبيريت مصر بلدنا وللإذاعة المسلسل الغنائي خضر الشريفة في 21 من سبتمبر عام 1983 انتقلت فايزة أحمد إلى رحمة ربها عن حوالي 53 عاما طرفة يا علي يا علي أنا ما نمتش طول الليل من عياط ابنك وصريخه أنت لازم تشوفي لك حل معاه ما هو مش معقولة كده ولا تزعل يا حبيبي لو صرخ تاني هبقى أغني له لحد ما ينام. تغني له؟ لا أنا في أرضك، خليه يصرخ أحسن. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.